بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة. الأول مما تثبت به عدالة الراوي اشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، يعني رتبة أرفع من رتبة الأئمة المزكين. والاشتهار بالخير يمثل له بالأئمة رحمهم الله تعالى: مالك وشعبة والسفيانين، مالك وشعبة والسفيانان والثوري وابن المديني وابن معين وغيرهم من الأئمة الذين اشتهروا بالخير والثناء الجميل عليهم. يعني أن هذه الرتبة أرفع من رتبة توثيق الأئمة، يعني أن ينصوا على توثيق فلان أنه عدل أو أنه فلان ثقة، الواحد منهم والاثنين والثلاثة. هذا معنى اشتهاره بالخير والثناء عليه الجميل، أو الثناء الجميل عليه. عندكم الجميل، ثناء عليه، عندكم ثناء الجميل. طيب، لعلها ساقطة من بعض النسخ. قال: أو بتعديل الأئمة، يعني ثلاثة فأكثر. ثم قال: أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح. تعديل الأئمة أو اثنين منهم أو واحد. وهذا التعديل إما أن يكون من معاصر بعد اعتباره لأحوال الراوي واختباره، وإما أن يكون من متأخر بعد النظر في حديث الراوي وأصوله. إما أن يكون من معاصر بعد اعتبار أحوال الراوي واختباره، أو يكون من متأخر بعد النظر في حديث الراوي وأصوله. فهذا التعديل إما أن يكون من معاصر، وهذا واضح، يعني الإمام أحمد وابن معين وجماعة من أهل العلم كانوا يجرحون ويعدلون في من عاصروهم. وهذا الجرح والتعديل عن خبرة ومعرفة ومعاملة لهؤلاء الرواة بطول صحبتهم ومجالستهم وحضور بعض مجالسهم. وقد يكون كلام الراوي أو كلام الإمام في من هو متقدم عنه، ككلام الإمام أحمد بن معين وغيرهم في التابعين ومن بعدهم، وناس ما أدركوهم ينظرون في حديث هؤلاء الرواة وفي أصول هؤلاء الرواة ومدى موافقتهم، كما سيأتي إن شاء الله في الضبط. فهذا الأمر لا يخرج عن هذين الأمرين: تعديل الإمام إما أن يكون من معاصر، وإلا من معاصر أو من متأخر. قوله: أو واحد على الصحيح، هذا هو الصحيح في هذا الأمر، أنه تثبت عدالة الراوي بتنصيص إمام على توثيقه، قياسا على قبول خبر الواحد. كما أننا نقبل خبر الواحد فنقبل توثيق الإمام الواحد للراوي. وقد بوب البخاري رحمه الله باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه، إذا زكى رجل رجلا كفاه، يعني تكفي التزكية من هذا الرجل. وأصل هذه التزكية سواء من واحد أو من اثنين أو من أكثر، إما أن تنزل منزلة الخبر أو تنزل منزلة الحكم، وهي بحسبها كما سبق أن ذكرنا، من معاصر أو من غير معاصر. فهو إما أن يحكم على هذا الراوي حكما، ويكون هذا الحكم باجتهاد منه، يحكم عليه من خلال النظر في حديثه أو نحو ذلك، فيكون قوله حكم على الراوي تنبني عليه أحكام شرعية. أو يكون بمثابة الخبر، يخبر عن هذا الراوي أنه ثقة ويكون تلقاه من هو أرفع منه، يعني أخذ هذا الخبر من إمام أرفع منه. وإلا يحكم عليه إذا كان الراوي مثل في طبقة التابعين وهو نازل عنه متأخر عنه، فيحكم هذا الإمام بحكم على أحاديث هذا الراوي. قال ولو بروايته عنه في قول، هذا القول ضعيف سيأتي معنا إن شاء الله، هذا الأخير ولو بروايته عنه في قول، يعني رواية العدل عن رجل هل تعد توثيق له؟ هذه ستأتي المسألة، وهو قول ضعيف إلا ما سنستثنيه إن شاء الله في المسألة. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أولا الحديث الذي ذكر ابن عبد البر هذا القول بناء عليه فيه كلام كثير لأهل العلم، والخلاصة والراجح أنه مرسل لا يثبت، مرسل ولا يثبت مرفوعا، والكلام عليه كثير جدا واسع، بعضهم ربما تكلم عليه أو بعضهم أفرده في رسالة وبعضهم حسنه وقبيله، منهم الإمام أحمد كما ذكروا عنه أنه حسنه وأعله كثير من أهل العلم، ولهم أيضا توجيهات حول هذا الحديث على فرض صحته، لهم توجيهات. لكن نحن الآن ولو لم يكن عندنا هذا الحديث بغض النظر عن وجود هذا الكلام أو عدمه، يعني لو فرضنا أن عندنا كلام لابن عبد البر، هذا الكلام المذكور هنا الآن لابن عبد البر سواء بناها على هذا الحديث أو كان من كلامه، فيقول الآن كل حامل علم، ركزوا فيه، كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. فهذا الكلام ابن الصلاح رحمه الله يقول وفيما قاله اتساع غير مرضي، يعني فيما قاله ابن عبد البر اتساع غير مرضي، أن هذا يعني مما تثبت به العدالة، يعني هذا ذكره هنا على أنه مما تثبت به العدالة، إذا كان الرجل يحمل العلم ويعتني بالعلم فأمره محمول على العدالة حتى يجرح وحتى يتبين فيه الجرح. وجاء بعد ابن عبد البر وبعد ابن الصلاح أئمة نقلوا هذا الكلام عن ابن كثير عن ابن عبد البر رحمه الله من المتأخرين بعده وارتضوه، فمنهم ابن المواق رحمه الله قال أهل العلم، يعني ذكر كلام ابن عبد البر وارتضاه قال ما ذهب إليه هو الصواب، وأيضا ابن الجزري رحمه الله ذكر أنه الصواب ثم قال وإن رده بعضهم، يعني يشير إلى ابن الصلاح والنووي وغيرهم ممن تابع ابن الصلاح، وأيضا المزي رحمه الله قال هو في زماننا وكلامه جيد، يعني فيه تقييد جيد، يقول هو في زماننا يعني زمان المزي ومن بعده أو قبله بقليل مرضي، هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين. وأيضا كلام لابن سيد الناس محمد بن محمد يقول لست أراه إلا مرضيا، ثم الذهبي أيضا يقول وهو كلام أو هو حق وأفاد إفادة، أنا أذكر الأقوال لأن فيها إفادات وفيها تقييدات، فالقيد الأول في كلام من؟ في كلام المزي رحمه الله، في كلام المزي يقول هو في زماننا يعني قيده بالزمان المتأخر، والذهبي يقول هو حق ولا يدخل فيه المستور، وهذا أيضا شيء أو قيد جديد لا يدخل فيه المستور، فإنه غير مشهور بحمل العلم أو بالعناية بالعلم. ثم ذكر أن كل من اشتهر بحمل العلم من الأئمة والمحدثين ثم كشفوا عن أخباره فوجدوها صالحة ولم يجدوا فيها تليينا فإنه عدل، كلام ابن عبد البر أو كلام الذهبي كلام جيد. ثم أيضا جاء ابن القيم رحمه الله وزاد قيدا في هذا الكلام في فهمه لهذا الكلام، فقال يعني ذكر أن أهل البدع وإن كانوا يحملون العلم إلا أنهم يعني يقول عند الأئمة ليسوا من حملته، ويقصد ليسوا من حملته الحقيقيين. فهذه مثلا أشياء ربما تدخل على هذا القول، وتنبه لها هؤلاء الأئمة وقيدوها في أقوالهم. وظاهر الكلام كلام جيد، ما فيه أي يعني انتقاد، إلا أنه يطرأ عليه شيء آخر. يعني الآن كل من كان معتن بالعلم فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يجرح ما دام مستور ومقبل على العلم، وما نعرف فيه جرحا فهو عدل، وخاصة في المتأخرين كما ذكر المزي رحمه الله، لأنه قيد مهم. بقي معنا قد يقول قائل الآن هذا يدخل عليه الضبط، يعني قولهم فهو عدل لا يعني أنه ضابط، قد يكون عدل ويكون مختل الضبط، فالعدالة لا تكفي. فالجواب نعم، لو كان هذا الكلام غير مقيد بالزمان المتأخر، لكن الزمان المتأخر أصبح فيه قضية الأسانيد عبارة عن رواية لما في كتب السنن المدونة، عبارة عن اتصال سند، يعني ما عاد نحتاج من هذا الإمام مثلا نضعف الحديث، مثلا هو يروي حديث سنن الترمذي فنضعف الحديث من طريقه، هو ما عاد ما يضعف الحديث من طريقه، لأن الحديث مدون في سنن الترمذي، وإن رواه ضعيف عن الترمذي أو عن راوي سنن الترمذي عنه، كما سيأتي في كلام أو أظنه مضى وليس موجودا في هذا المختصر من كلام ابن الصلاح، أنه يقول الأسانيد المتأخرين إنما فيها بركة الإسناد ومحافظة على الإسناد، وإلا ما نحتاج لها من حيث الحكم بالصحة والضعف. وفعلا يعني الآن عندك إسناد إلى الترمذي أو إلى أبي داود أو إلى غيره، والإسناد فيه ضعف، ما يضر هذا، ما يضر سنن الترمذي ولا سنن أبي داود ولا مسند أحمد ولا غيره، إنما محافظة على السند الموجود عند الأئمة المتأخرين. فقضية الضبط لا تدخل على هذا الأمر، قضية الضبط لا تدخل في هذا الأمر، يعني يتساهلون في هذا الأمر في قضية الضبط عند المتأخرين. فالكلام صحيح في زمان أو في زماننا أو على كلام المزي رحمه الله في الزمن المتأخر، يعني الكلام ابن عبد البر كلام صحيح في الزمن المتأخر، يعني نكتفي بالعدالة ما نبحث عن، يعني أهم شيء لا يكون من أهل البدع، فإن لم يكن من أهل البدع ومعتن بالعلم فالأصل أنه محمول على العدالة حتى يتبين الجرح فيه من فسق أو عدم ضبط أو نحو ذلك. ثم أيضا ابن الوزير والصنعاني وجماعة ذكروا هذا الكلام وأقروا، لا تعارض بين استنكار ابن الصلاح وارتضاء أهل العلم لهذا الكلام، لأنه كما ذكرنا لكم مقيد بالقيود التي ذكرناها، يخرج المستور. يعني قد يقول قائل هناك من يحمل العلم وهو مجهول ما نعرفه، الجواب المستور خارج عن هذا الكلام كما ذكر الذهبي. قد يقول قائله في الزمان المتقدم ما يصلح، نقول هم قيدوا في زمانهم وما بعد زمانهم وهو صحيح. قد يقول قائل يدخل عليهم الضبط، نقول الضبط لا يحتاج إليه في هذه الحالة لأن الأسانيد مدونة في الكتب. فهذا مذهب ابن عبد البر رحمه الله ووافقه عليه كثير من المتأخرين. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته ولا يصح، والله أعلم. قال رحمه الله ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات لفظا، الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. الآن انتهى من عدالة الراوي وبما تثبت عدالة الراوي، ثم دخل في كيفية معرفة ضبط الراوي، وذكر أن ضبط الراوي يعرف بموافقة الثقات فيما رووه وحدثوا به لفظا أو معنى، يعني لا يشترط أن يوافقهم باللفظ، لو اختلف في المعنى فلا بأس. ثم يقول وعكسه عكسه، يعني إذا لم يوافق الثقات وإنما يخالفهم فلا يكون ضابطا، وهذا الشرط شرط أيضا في صاحب المرسل كما تقدم معنا، يعني ذكرناه في شرط المرسل أن يكون المرسل ممن إذا أسند الحفاظ أسند المرسل، الرجل المرسل أو الثقة المرسل إذا كان يوافق الثقات فيما أرسلوه وفيما أسندوه فيكون ضابط ويكون مرسله مقبول، وهذا أيضا من ذاك الكلام موافقة الثقات لفظا أو معنى. كيف يعرف الأئمة المتأخرين كيف يعرفون الإمام أو الثقة المتقدم بأنه ضابط أو نحو ذلك وهم لم يعاصروا؟ الجواب هم يفعلون مقارنة بسبر أحاديثه، يسبرون حديث الراوي قبل الحكم عليه، هم ما عاصروه وهو ربما في طبقة التابعين، فيأتون لأحاديثه وينظرون موافقة الراوي للثقات كما مر معنا في مثال متابعته الشواهد، ينظر في حديث فلان هل وافقه غيره، فإن لم يوافقه هل وافقه في شيخه، فإن لم يوافقه في شيخه هل وافقه في شيخه، وهكذا إلى أن يصل للصحابي، فإن كانت موافقة ولو في الصحابي وروى الحديث مثل ما رواه لم يخالف لا في وصل ولا في إرسال ولا في رفع ولا في وقف، يكون مثل الأئمة، يكون هذا ضابط، يكون عليه بأنه يضبط. فإن كانت أحاديثه موافقة لأحاديث المجروحين جرحوه وقالوا مختل الضبط، هذا معنى موافقة الثقات. ثم أيضا هناك أشياء أخرى يعرف بها الضبط لم يذكرها هنا، ومنها أن يعرض ما حدث به الراوي على كتابه، بعض المحدثين كان له كتاب وكان ربما لا يرجع لكتابه إلا نادرا ويحدث من حفظه كثيرا ويأخذون عنه، فإذا أرادوا أن يتأكدوا من حفظه نظروا في كتابه وقارنوا في الكتاب ما سمعوه من حفظه، إذا وجدوه مطابقا له حكموا بضبطه. ومن هذا أو يتفرع عن هذا الاختبار، هو يعتبر فرع من هذا الأمر، أو ربما يكون أعم، قد يختبرون بعض الرواه وخاصة إذا كان له كتاب، وبعضهم يختبروه بدون كتاب، يعني الشاهد أنه قد يكون اختبار لرجل وله كتاب واختبار لرجل ما يعلم له كتاب، يختبرون حفظه كما البخاري وغيره. وهناك بعض الأئمة اختبروا حفظهم ونظروا في كتبه هل وافق ذاك الاختبار أو لا، حتى أن بعض الأئمة ذكروا عنه أنهم قالوا يعني وضعوا عليه بعض الأحاديث وقلبوها فوجدوه ضابط، ونظروا في كتابه فوجدوه مطابق، فقالوا يعني اطمأنوا كثيرا لأنه كان هذا الإمام يأتي كل يوم فيحدث من حفظه، وهم يتعجبون من حفظ ذلك الإمام، فمرة من المرات وقعوا على كتابه ورأوه ونظروا فيه، فلما رأوا الكتاب مطابق لكثير مما حدث به عرفوا أنه ضابط واطمأنوا وفرحوا، بعد ذلك أصبحوا يسمعون منه وفرحوا بأنه ضابط لما يرويه من الأحاديث مع أنه إمام. هذه بعض أنواع ما يعرف به ضبط الراوي، ومنها أيضا الخبرة والمجالسة الكثيرة، خبرة ومجالسة، ومعنى المجالسة يعني يحضر بعض مجالسه، يحضرون بعض مجالس ذاك المحدث حتى ينظرون هل هو ضابط أم لا، وربما صحبوه في أسفاره، وربما تعاملوا معه في بيع وشراء أو نحو ذلك من المعاملات حتى يخبروه ويختبروه، وهذا لابد من زمن طويل لا يكفي اليوم واليومين، أيضا حتى بالجوار ونحو ذلك إذا كان جار له يعرف. المهم هذه الخبرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى زمن ليس باليسير حتى يعرف مقدار ضبط الراوي. هذه ثلاثة أمور، وإن شئت أن تجعلها أربعة مما يعرف به ضبط الراوي، موافقة الثقات لفظا ومعنى، وذلك بمقارنة مروياته بمرويات غيره، فإن وافق الثقات فهو ضابط، وإن وافق المتروكين والهلكة والضعفاء فليس بضابط. الثاني مقارنة حفظه بكتابه، فينظر في كتابه ومدى موافقة الحفظ للكتاب. الثالث اختبار هذا الراوي بقلب الأحاديث عليه، يقلبون الأحاديث عليه، وقد اختبر كثير من الأئمة. الرابع الخبرة والمجالسة الكثيرة، حضور بعض المجالس والمرافقة للأسفار ونحو ذلك. هذه أربع أمور يعرف بها ضبط الراوي. قال رحمه الله: التعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. تعديل مقبول، فلان عدل، فلان ضابط، ثقة، إمام، حافظ، هذا مقبول من الأئمة من غير ذكر السبب، يعني ما يحتاج أن يقول فلان ثقة لأنه يحضر مجالس العلم ويطلب العلم، ولأنه يزكي ويصوم ويحج ويفعل الخيرات وكذا، ويعدد من الأعمال الصالحة الكثيرة حتى يتعب، هذا ليس بشرط في التعديل. قال: لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، يعني ما يكون في نفس الأمر ضعيف، أو ما يكون ضعيف عند غير هذا الإمام، لا يكون كذلك في نفس الأمر، يعني ما يكون ضعيف عند هذا الإمام، إنما ضعفه بشيء ليس بقادح، فهو ليس ضعيف لا عند هذا الإمام ولا عند غيره، أو قد يكون ضعيف عند هذا الإمام لكن لا يوافقه غيره، أو عند غيره ليس بضعيف. واضح معنى العبارة. قولوا الآن: فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر، يعني لا يكون هذا المفسق الذي ادعاه أنه يضعف به هذا الرجل تضعيفا له لا عند هذا الإمام ولا عند غيره، يعني يرد عليه هذا التضعيف، أو يكون ضعيف عنده لكن عند غيره ليس بضعيف. فلهذا بسبب هذا الخلاف أنه يكون ضعيف عنده وعند غيره ليس بضعيف، اشترط بيان السبب في الجرح. إذا عرفنا السبب نستطيع أن ندرك أن هذا الجرح مفسر أو غير مفسر، مقبول أو غير مقبول. قال الشيخ أبو عمرو، سيأتي التعارض، الآن هو يذكر بس كلام على التعديل، أن التعديل مقبول بدون تفسير، والجرح لا يقبل إلا مفسرا، هذه المسألة الأولى. سيأتي مسألة، ستأتي مسألة أخرى بعد قليل إن شاء الله في تعارض الجرح والتعديل. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني تساءل ابن أبو عمرو بن الصلاح وأشكل عليه، أو أورد هذا الأمر الذي قد يشكل على بعض الناس، فيقول: كتب الجرح والتعديل طافحة بالجرح بدون تفسير، كتب الجرح والتعديل المتداولة طافحة بالجرح بدون تفسير، وربما حذف بعضهم التفسير واكتفى بالجرح بدونه. فيقول: أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء، الآن هذا تعقب أو توجيه لكلام ابن الصلاح من ابن كثير رحمه الله، وقد وجهه أيضا غيره بتوجيه بنحوه. فقال ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وهذا ليس دائما، لكن الآن هو مقيد بالكتب المدونة التي من الأئمة. أما كلام هؤلاء الأئمة المنصبين المنتصبين المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. يعني قضية الإجماع ما نستطيع أن نقول هم أجمعوا على أن فلان ضعيف ولم يفسروا، ولا بد من تفسير هذا لا يحتاج إليه في كتب الجرح والتعديل، إنما نحتاج إلى التفسير حتى في كتب الجرح والتعديل إذا تعارض الجرح والتعديل. يعني ما هو دائما كتب الجرح والتعديل يؤخذ منها الجرح مسلما، إذا كان هناك تعارض ستأتي مسألة التعارض أنه ربما ما أخذوا التضعيف الغير مفسر، وسنذكر إن شاء الله مثال لذلك من كتب الجرح أو أكثر إن شاء الله. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، يعني أنهم أجمعوا على التضعيف وإن كان غير مفسر، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به، يقبله من الأئمة من باب قبول الخبر من الأئمة وليس من باب التقليد. بمجرد ذلك والله أعلم. قال أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. الآن هذه المسألة الثانية، تعارض الجرح والتعديل. وقبل ذلك أولا ينظر في التعارض هل هو فعلا تعارض حقيقي بين في الجرح والتعديل أو لا، قد يكون بعضه ليس بتعارض في الجرح والتعديل، قد نستطيع الجمع يعني بين هذا وهذا نجمع بشيء وسط كما يفعل بعض الأئمة، ليس دائما يكون الجرح والتعديل متعارضا في كتب الرجال والتواريخ، إنما إذا كان التعارض واضح وظاهر نلجأ إلى تفسير الجرح أو اشتراط تفسير الجرح، وهذا يدرك بالعمل يحتاج إلى تطبيق كثير في كتب الرجال. قال وهل هو المقدم يعني الجرح أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ، يعني إذا كان الأكثر من عدلوا فيقبل، إذا كان الأحفظ من عدلوا يقبل أو العكس. يقول فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. هذه ما هي موجود عندكم الظاهر العبارة، اكتبوها هي ساقطة من بعض. والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. لماذا؟ لأمور. أولا لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، المعدل بقي على كلام ابن عبد البر، ما زال محمول أمره على العدالة على كلام ابن عبد البر السابق، لكن الجارح جاء بجرح فتدخل فيه عبارة ابن عبد البر حتى يتبين جرحه، تبين الجرح خلاص قبل الجرح. الثاني تقديم الجرح يعتبر جمع بين الجرح والتعديل كما ذكر الأئمة، يعني تقديم الجرح الآن في هذه الحالة الجرح المفسر يعتبر جمع بين الجرح والتعديل، فإن غاية أمر المعدل أنه يقول أنا لم أطلع على شيء مفسر أو شيء يخرم عدالة هذا الراوي، فيأتي هذا الجارح ويقول أنا اطلعت على شيء واضح، ويفسر الجرح، وتفسير الجرح يكون بيان أن الجارح يعني صادق في قوله، والمعدل يعتبر على حد يعني وقوفه على ذلك التعديل صادق، إلا أن يتجاوز فيرد الجرح المفسر. يعني مثلا إذا لم يعني يعارض الجارح المفسر في قوله فكلاهما صادق. هو يعني بلغ مبلغ العلم أنه ما يعرف فيه جرح، ذاك جاء وجرح وفسر الجرح، فيقبل الجرح المفسر على التعديل ويكون كل من الجارح والمعدل صادق في هذا الباب. يعني لا يضرب واحد بالآخر إلا إن جاء هذا الجارح أو هذا المعدل وتمادى، تمادى في كلامه ورد الجرح المفسر، فهذا له حكم، فهذا له حكمه، يعني أن قوله مردود وربما يعني يتهم في هذا الأمر. من أمثلة الرواه الذين ذكروا في هذا الباب أو مما يبين هذا الأمر يزيد بن أبي مريم الدمشقي، وثقه جماعة بن معين ودحيم وأبو زرعة وأبو حاتم، وثقوا كلهم يقول ثقة، فجاء الدارقطني وهو بعدهم وانتبه من هذه الأمور، انتبه في كتب الجرح والتعديل للمتقدم والمتأخر ونحو ذلك، لأنه استفاد معرفة الجرح هل يؤثر أو ليس بمؤثر أو نحو ذلك، فقال الدارقطني ليس بذاك، جاء بعدهم هم وثقوا فجاء وقال ليس بذاك، وهذا جرح غير مفسر، جرح غير مفسر. قال الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الدارقطني جرح غير مفسر فهو مردود، ذكر هذا الكلام فقال جرح غير مفسر فهو مردود. ومن علامات ردها أيضا أنه متأخر، جاء بعدهم وأتى بهذا الجرح وهم قبله، وأيضا لم يفسر الجرح، وإن لو فسر الجرح وبينه ووضحه لكان له وجه. محمد بن بشار الملقب ببندار معروف عندكم أن الأئمة جميعا وثقوه إلا الفلاس عمرو بن علي فقال ضعيف، فقال ابن حجر رحمه الله لم يذكر سبب الجرح فما عرجوا على تجريحه، لم يذكر سبب الجرح فما عرجوا على تجريحه، يعني ما كان التجريح موجود لم يعرجوا على تجريحه بسبب ماذا؟ عدم ذكر التفسير. والأمثلة كثيرة، لكن هذا أو هذه بعض الأمثلة التي توضح هذه المسألة. بقي شيء مهم وهو مقيد لهذا الإطلاق، أنه ليس دائما الجرح المفسر مقدم على التعديل. عندكم في الحاشية كلام موجود، إن شاء الله نقرأ الكلام. قال رحمه الله إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، وإن كثر عدد المعدلين، الجارح واحد والمعدلين مئة ما ينفع، الجرح مفسر مقدم. لو كان المعدلون مئة كما ذكر بعض العلم مثل الزركشي ذكر هذا الكلام، قال ولو كان المعدلون مئة والجارح واحد وفسر الجرح فإن جرحه مقبول. قال وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر يعني الجارح عن أمر باطن خفي عنه، خفي عن المعدل، وإذا لم ينفه المعدل يكون المعدل والجارح صادق، إذا لم ينفه المعدل فالجارح والمعدل صادق، وإن نفاه يحصل الخلاف ويكون قول الجارح مقدما كما هو معلوم. قال وقيد الفقهاء ذلك لما إذا لم يكن المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت توبته، أو ذكر الجارح سببا معينا للجرح، الأول إذا تاب جرح ثم تاب، هذا شيء معروف عندنا جميعا أنه ما عاد يجرح بذاك الذنب الذي ارتكبه أو المفسق الذي ارتكب أو نحو ذلك ما دام قد تاب وحسنت توبته. الثاني إذا كان إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب، وهذا مع أنه كلام جيد إلا أنهم ما ذكروا له مثال حي يعني واضح، إنما يذكرون مثال خارج عن الرواة فيقولون مثلا لو قال الجارح يعني توفي أو قتل فلان في يوم كذا، ثم يأتي المعدل فينفي هذا الجرح يعني يجعلونه جرح وهو من باب آخر، قال فيقول هذا المعدل وجدته بعد ذلك في كذا وكذا، يعني يذكر أنه وجده بعد، يعني ذاك يقول مات قبل مات في كذا ويحدد يوما أو في عصر أو نحو ذلك، فيأتي الجارح فيأتي المعدل ويقول قد رأيته في يوم كذا وكذا، يعني معنى كلامه أنه رآه بعد أن ذكر ذاك الجارح أنه مات في ذلك اليوم. والحقيقة أنا أتعجب من هذا المثال، يعني المثال يعني ما أتوا بمثال واضح يعني لمسألة مثلا أن الجارح يذكر سببا معين، لماذا؟ لأن الاختلاف في هذا الأمر واسع، يعني الاختلاف في هذا الأمر واسع. وانظروا الكلام نقرأه بتمعن، يقول هنا إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح، يعني هذا السبب قد يكون مسلم به وقد يكون غير مسلم، هذا معنى سبب معين من الأسباب الكثيرة، فنفاه المعدل بما يدل يقينا، وهذه العبارة مهمة، بما يدل يقينا على بطلان السبب، يعني إذا كان هناك يقين على أن هذا السبب وهذا التفسير باطل ما يقبل الجرح في هذه الحالة، وهذا قليل وجوده في الرواة، يعني أن يكون موجود قليل، ولذا ما ذكروا له مثال، لكن تذكر هذه المسألة لا بأس، لعلها في المتأخرين موجودة، يعني في الكلام على أهل البدع ونحو ذلك هذه موجودة، هذا الأمر موجود، والخلاف الكثير يقع فيه في هذا الأمر، وبحسب بسبب عدم إحسانه، يعني الآن ليس مجرد نفي السبب هكذا بمجرد عصبية مجرد عن جهية ونحو ذلك يعتبر باطل يعني السبب، إنما إذا بين بطلان السبب بشيء يقيني بشيء يقيني، مثل ماذا اليقيني؟ مثل ما ذكروا في المثال، ذاك يقول قتل فلان في يوم كذا وكذا، فذاك يقول رأيته، طيب ما دام رآه معناه ما قتل، يعني شيء واضح، هذا شيء يقين أن التفسير باطل الذي ذكره وأن الجرح المفسر في هذه الحالة باطل، لكن أن يجرى أن يرد الجرح المفسر لأمور هكذا عصبيات ونحو ذلك، فهذا هو الذي تعرفونه كثير ولا يقبل، يعني لا يقبل رد الجرح المفسر في هذه الحالة، لا يقبل رد الجرح المفسر إلا إذا كان المعدل يرد بشيء يقيني بشيء واضح لكل إنسان. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.